الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. عندك شيء ما هو عندي، وعندي شيء أيضا ليس عندك. الخضر قال موسى عندي علم، ليس عندك يا موسى، وأنت عندك علم ما هو عندي. طيب، يقول من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عندي مباشرة فهو كافر، وأنتم عندكم كما وسع الخضر. طيب، وأنا عندي أيضا لقوله تعالى ومن ابتغى غير الإسلام دينا، وأنت ما قرأت. طيب، الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يستدلون على ذلك بقصة الخضر مع موسى، فيقولون الخضر وسعه أن يخرج عن شريعة موسى، فعنده أحكام مستقلة، عنده أشياء مستقلة ليست في شريعة موسى، وبالتالي أيضا يسوغون لأنفسهم لشيوخهم لكذا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال من فعل ذلك هو كافر. لماذا؟ لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني الخسران الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر، خسران أكبر. فالله عز وجل لا يرتضي غير، لا يرضى لعباده الكفر، ما يرضى لهم إلا الدين، دين الإسلام. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إيش معنى الآية هذه؟ يعني خذوا بالإسلام كله، مو تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، تأخذون شيء وتتركون شيء، لا، بل يجب عليكم أن تأخذوا الدين كله، تقبلوا الدين كله، ولا تجزئوا أجزاء عظيم. شيء تؤمنون به يوافق أهواءكم، وشيء لا يوافق الهوى فتتركونه. قال من اعتقد أن بعض الناس، مثل ما يوجد عند أصحاب الطرق الصوفية، أن شيوخهم، شيوخ الطرق، لهم أن يخرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فعندهم رتبة إذا وصلوا إليها خلص سقطت عنهم التكاليف، سقطت عنهم التكاليف، لا يكون في حقهم لا حلال ولا حرام، كل شيء حلال، لا يؤمرون ولا ينهون، فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا كذا ولا فرج في حق حرام ولا مال في حق حرام ولا شيء، إباحية كاملة، صلى الله العافية. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص يقول أنا وصلت درجة اليقين فانتهت العبادة. مثل واحد طالع مثلا يبغى الدور السابع، دخل اللفت المصعد حط رقم 7 وصل 7 خلاص، وصل إلى مكانه يخرج من المصعد ويدخل شقته، يقول لك أنا مشيت ترقيت لين وصلت درجة اليقين خلاص، هنا الآن لا صلاة لا صوم لا زكاة لا حج. طيب الله يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة افعلوا اصنعوا اتركوا، قال هذا الدين العوام، دين العامة، أما نحن لا، وصلنا إلى رتبة خاصة، فيجعلون هذه الشريعة الإسلامية اللي فيها الحلال والحرام وكذا، هذا دين من؟ دين العوام اللي ما وصلوا في زعمهم إلى هذه الرتبة التي تسقط فيها التكاليف. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ماته يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤدي حقوق الله عز وجل عليه، فمعنى هذا الكلام إيش معناته؟ أن الرسول كان على أي دين؟ صلى الله العافية، ها؟ أي حد واحد يعني يصعب عليه أن يتكلم ويصرح بهذا اللفظ، ودين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة كله على كلام يكون هذا الدين من دين عوام، صلى الله العافية. فهذه زندقة وإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الناقض موجود بكثرة في هذه الطائفة، في أصحاب الطرق الصوفية. ولهذا لا تستغرب إذا قرأت في تراجم طبقات الصوفية وجدت في ضمن تراجمهم يقول لك ومن كراماته، حط لك عنوان الشيخ فلان بن فلان رضي الله عنه، ها يعطيك اسمه ثلاث الرباعي كذا، وبعدين يتبعه برضي الله عنه، بعدين مباشرة يبدأ سطر جديد ومن كراماته، ويأتيك بأنواع من الفسوق والفجور. كرامة فيها زنا، كرامة فيها كشف عورات، كرامة فيها إتيان أكرمكم الله الدابة وبهيمة في السوق، بلغ من كرامة أنه يخطب يوم الجمعة عاريا ويدخل على الناس من ذلك انبساط إلى آخره. هذه يقول لك كلها كرامات، هي طبقات الشعراني موجود هذا. فالمهم طيب كيف يعني، كيف يستصيغ واحد يقول أن هذه كرامة؟ يعني هو يقول لك أنه وصل إلى الرتبة، إيش الرتبة التي سقطت عنه فيها إيه؟ فيها التكاليف خلاص. وهذا فهم يريدون من الناس أنهم يصلون إلى هذه الدرجة، يعني يريدون أن يوصلوا الناس إلى التحلل من الدين كله. وهذا يدلك على أن وصول هذه الطرق ليست وصول إسلامية، إنما هي دخلت على المسلمين على يد أشخاص، أفراد، مجموعات يريدون أن يسلخوا الناس من دين الإسلام، لكن باسم الإسلام. ما جاءوا الناس ودعوهم للكفر مباشرة، لا، إنما دعوهم للكفر لكن باسمه، باسم الإسلام، باسم الدين، باسم الإحسان. يقول لك الفقهاء هذولا اعتنوا برتبة الإسلام، أصحاب العقيدة اعتنوا برتبة الإيمان. تعرفون حديث جبريل، خبرني عن الإسلام، خبرني عن الإيمان، خبرني عن الإحسان. فيقول لك أن الفقهاء وجهوا اهتمام وعنايتهم بالركن الأول، الرتبة الأولى، عفوا الرتبة الأولى، وهي رتبة الإسلام. فيتكلموا عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخر أبواب الأعمال الظاهرة. أهل الاعتقاد اعتنوا بإيش؟ بالرتبة الثانية، أصحاب أعمال القلوب، أقوال القلوب، الإيمان وما يتعلق به. طيب والإحسان من اللي اعتنى به؟ قالك نحن معشر الصوفية، نحن الذين عندنا التحقيق والاهتمام والعناية بهذا الجانب الأول، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، حتى يعني الذي يعبد الله كأنه يراه يتحلل من شريعته سبحانه وتعالى التي شرعها وارتضاها لعباده. فهذا من باب التلبيس على الناس، من باب التلبيس على الناس، يريدون أن يسلخوهم من الدين لكن باسم الدين، نعوذ بالله. طيب ما حكم يعني ما درجة استدلالهم بموضوع الخمر؟ هل هو استدلال صحيح؟ هل هو استدلال صحيح؟ أن قالوا مثل ما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى، إذن لأئمتنا وشيوخ طرقنا لهم أن يخرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون بذلك كفار. فالخضر مع كونه خارج عن شريعة موسى إلا أنه ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء، المهم أنه على رتبة عالية عند الله جل وعلا، سواء كنا النبي ولا ولي. نقول هذا استدلال غير صحيح. وكيف استدلال غير صحيح؟ أولا أن موسى عليه الصلاة والسلام شريعة خاصة ولا عامة؟ خاصة بقومه الذين أرسلهم، فرعون وملئه وبني إسرائيل، هذه كانت دعوته، هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. فلم يكن الخضر أصلا مخاطبا بشريعة موسى، حتى نقول خرج عن شريعة موسى، لأنه أصلا ما دخل فيه، لم يطالب بها أصلا. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فشريعته ورسالته عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، من بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، يعني للإنس والجن، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيش؟ جميعا. أما موسى عليه الصلاة والسلام فلا. وهكذا كل الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كل كانت بعثته ورسالته خاصة. قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطوهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذا الخصال إيش؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. طيب فهذا شيء. الأمر الثاني أن موسى، أن الخضر الذي يظهر من الآيات أنه نبي من الأنبياء، أنه نبي من الأنبياء، ولهذا قال وما فعلت عن أمري، ما فعل عن أمره ولا عن رأيه ولا عن اجتهاده، إنما كان هذا يعني عن أمر الله جل وعلا. طيب يعني هذا بعض ما يبطل به استدلالهم بهذه القصة. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تذكرون لما جاءه عمر بصحيفة من التوراة وأخذ يقرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه النبي عليه الصلاة والسلام محمر غضبا، وما كان هو منتبه لوجه النبي عليه الصلاة والسلام، كان مقبل على هذه النسخة من التوراة يقرأها. فقيل له: يا عمر، انظر إلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنظر وعرف الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وأنا بين ظهوركم، لو كان موسى حي ها ما وسعه إلا اتباعي أو حتى يضع يده في يدي. فلو كان موسى عليه الصلاة والسلام حي لما وسعه إلا أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه ويتابعه على دينه. وفي التنزيل الحكيم يقول الله عز وجل: وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ها لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله ميثاق الأنبياء، ما في نبي يبعثه الله إلا ويأخذ عليه الميثاق أنه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهذا النبي حي أن يؤمن به وأن يتبعه. فهذا يدل على أن استدلالهم بقصة الخضر استدلال باطل، ويكفي في ذلك أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، وأن الله أخذ على النبي الميثاق أن يتبعوه لو أدركوا حياته عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب إيش معنى تعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ ها؟ يعني الموت، يعني الموت، كما فسره السلف منهم الحسن البصري وغيره. وأيضا فيه يعني طائفة قريبة من الصوفية في هذا الباب، الذين يقولون أنه يعني نأخذ من الدين ما يتعلق بالعبادة الشخصية بين العبد وبين ربه، لكن ما يتعلق بالسياسة، بالحكم، بالاقتصاد، بالعلاقات الدولية، العلاقات الشخصية كذا، هذه لا دخل للإسلام فيها. أيضا هؤلاء لهم نصيب من هذا، فإذا قالوا أن الدين لا يطبق إلا فيما يتعلق بعلاقة الشخص نفسه مع ربه فقط، وأن الدين لا علاقة له بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالسلم ولا بالحرب ولا بأحكام الأحوال الشخصية ونحو ذلك، فهؤلاء أيضا جزأوا الدين، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. تفضل بعده.